وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هاتان الآيتان وردتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكأن الربط واضح بين هاتين الآيتين وبين الآية السابقة، أن الله سبحانه وتعالى قال: من امتثل أمره سبحانه وتعالى وعمر بهذا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، الذين آمنوا به سبحانه وتعالى وبكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات سواء من الواجبات أو المستحبات، النتيجة لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة لذنوبهم وتكفير لسيئاتهم، ولهم أجر عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وصفه الله جل وعلا بأنه عظيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن هذا الأجر العظيم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا لمن آمن بالله جل وعلا وعمل صالحا. قال في القسم الثاني: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. والآيات واضحة، الذين كذبوا بها هؤلاء الكفار قال: أولئك أصحاب الجحيم، يعني أصحاب الجحيم الملازمين لهذه الجحيم، والصاحب هو ملازم لصاحبه، فهؤلاء يلازمون الجحيم والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا أيضا عاد السياق للتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. والذكر كما عرفنا في الدرس السابق بأنه ذكر بالقلب واللسان، لا بد من ذكر الله وذكر نعم الله عز وجل بالقلب وباللسان. اذكروا نعمة الله، ونعم الله جل وعلا عظيمة سبحانه وتعالى، لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن ذكرهم الله سبحانه وتعالى هنا بنعمة من هذه النعم، وهي قوله سبحانه وتعالى: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني أن يعتدوا عليكم اعتداء عظيما، فكف أيديهم عنكم. بلا شك أن الله سبحانه وتعالى لما يريد قوم أن يعتدوا على قوم آخرين ثم يكفهم الله سبحانه وتعالى بأن هذه من أعظم النعم لما في ذلك من الفوائد والآثار العظيمة لكف هؤلاء. قال: فكف أيديهم عنكم واتقوا الله، وهذه من نعم الله جل وعلا، ولذلك جعل العقب الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله. ومن تقوى الله شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني على الله جل وعلا أن يعتمد المؤمنون سواء في جلب مصالحهم أو في الدرء المفاسد عنهم. والتوكل على الله بحسب إيمان العبد، كلما زاد إيمان العبد زاد توكله على الله جل وعلا. والتوكل من أعظم العبادات، ولذلك كثر ذكره في القرآن الكريم، بل من أعظم العبادات القلبية والتي لها آثارها العظيمة على العبد في الدنيا والآخرة. نعم، ثم قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا السياق إلى بني إسرائيل في لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن على العبد أن يتذكر نعم الله جل وعلا، ذكر شيئا من أفعال بني إسرائيل وأنهم لم يذكروا الله ولم يذكروا نعم الله عليهم، ولذلك على المؤمن أن يعتبر بما جرى لبني إسرائيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا الميثاق هو العهد المؤكد الغليظ على هؤلاء. قال وبعثنا منهم 12 نقيبا، النقيب هو الرئيس، بعثهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا نظراء على من تحتهم، وحثهم على القيام بما أمروا به. قال وقال الله إني معكم، يعني بالتوفيق والتسديد والمعونة والنصرة. ثم قال سبحانه وتعالى إني معكم متى؟ قال لئن أقمتم الصلاة، والإقامة تكون في الظاهر والباطن، يعني أقمتم أتيتم بشروطها وأركانها وواجباتها وما استطعتم من مستحباتها، وآتيتم الزكاة يعني لمستحقيها، وآمنتم برسلي كلهم جميعهم، لا تؤمنون ببعضهم وتكفرون ببعضهم، ومن أهم ومن آخرهم وهو خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضلهم. قال وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني عظمتموهم واحترمتموهم وأديتم حقوقهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، القرض الحسن هو الصدقة والإحسان المنبثق من الإخلاص القلبي فيها. طيب النتيجة لأكفرن عنكم سيئاتكم، يعني لا شك أن الإنسان خطأ، ولكن تكفر هذه الأخطاء بقدر ما يعمل الإنسان من الصالحات. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصالحات لهؤلاء النقباء قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني يحصل لكم الأمران، يحصل تكفير السيئات يعني اندفاع المكروه، ويحصل دخول الجنة وهو حصول المحبوب. وهذا لمن قام بهذه الأمور التي ذكر الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك الشيخ معية الله، وقال الله إني معكم، إني معكم بهذه الشروط. نعم. هذه من الآثار. نعم. نعم أحسنت، ومعية الله سبحانه وتعالى ليست بالأمر السهل. امتن الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم في قضية الهجرة بأنه معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه عندما كانوا في الغار، ما بالك باثنين الله ثالثهما. والمعية هنا معية خاصة، معية بالتأييد والحفظ والرعاية والتوفيق والتسديد، فيحصل لمن قام بهذه الأمور. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن كفر بهذا العهد والميثاق الذي بينه الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، فقد ضل سواء السبيل أي عن عمد وعلم، لأنه كفر بالميثاق وسيستحق ما يستحقه من شملته هذه الآية، وهو الضال من حرمان هذا الثواب، حرمان تكفير السيئات وحرمان حصول الجنة وحصول المحبوب. طيب ماذا عملوا؟ قال فبما نقضهم ميثاقهم، يعني هل هؤلاء النقباء قاموا بما بهذا الميثاق وقاموا بهذه الشروط التي ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كأن سائلا يسأل هل قاموا بها، أخبر الله جل وعلا أنهم لم يقوموا بهذا الميثاق. قال فبما نقضهم ميثاقهم، جاءت العقوبات. ما هذه العقوبات؟ قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. نعم. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذه العقوبات لما ينقض لما نقضوا الميثاق، قال لعناهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، نسأل الله العافية. قال الثاني وجعلنا قلوبهم قاسية، نعوذ بالله من قسوة القلب، يعني لا القاسية يعني لا تنفعها موعظة ولا تتذكر بعبرة ولا يعني ترعوي لترغيب ولا تنزجر لترهيب. فالقلوب هنا قاسية، ومن قسى قلبه نعوذ بالله فهو من أعظم العقوبات على العبد. والعقوبة الثالثة يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا ديدا بني إسرائيل، يحرفون الكلم، يغيرون الكلم ويبدلونه بغير ما أراد الله جل وعلا. العقوبة الرابعة لم نسوا حظا مما ذكروا به، فقد ذكروا بالتوراة وبما أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى، نسوا حظا مما ذكروا به وضاع عنهم هذا الأمر، ومن أعظمه أنه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في هذه التوراة وأنه يجب الإيمان به. العقوبة الخامسة قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني أن الخيانة صفة مستمرة لهم، فهم خانوا الله سبحانه وتعالى وخانوا عباده المؤمنين، ومن أعظم الخيانة كتمان الحق دائما على من يعظهم أو يذكرهم أو يذكر لهم يعني ما ذكر في التوراة مما أنبأ الله سبحانه وتعالى به في المستقبل. قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذه الخصال أو هذه النتائج أو هذه العقوبات حصلت لبني إسرائيل، وأيضا تحصل لكل من كان مثلهم واتصف بصفاتهم ونقض عهده مع الله سبحانه وتعالى، ولو لبس على المؤمنين بأنه مؤمن ولو لبس على المسلمين بأنه مسلم، ولذلك تحصل للمنافقين لأن فيهم شبها كثيرا من هؤلاء من بني إسرائيل. استثنى الله سبحانه وتعالى إلا قليلا منهم ممن آمن وقام بعهد الله وميثاقه. قال إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. هؤلاء الذين التزموا بعهد الله سبحانه وتعالى قد يخطئون بلا شك، لكن الخطأ الغير مقصود والخطأ اليسير معفو عنه، ولذلك قال فاعف عنهم واصفح، لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى واصفح. ثم قال عقب الله جل وعلا ختم الآية إن الله يحب المحسنين، فأنت إذا عفوت وإذا يعني أصفحت عن هؤلاء وإذا يعني لم تأخذ بهذه الخطيئة الصغيرة حينئذ كان ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين، والإحسان في حق الله هو عبادته كما أخبر كما جاء في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان في حق المخلوقين أن تبذل ما استطعت لنفع هؤلاء المخلوقين، سواء كان نفعا دنيويا دينيا شرعيا أو نفعا دنيويا تنفعهم به، فهذا هو الإحسان في حق المخلوقين، والله جل وعلا يحب المحسنين. نعم. ثم قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نعم، يعني كلام السابق عن بني إسرائيل يعني عن اليهود، واليهود نقضوا العهد بل العهود مع الله سبحانه وتعالى، وابتلوا بما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة وبما أخبر عنهم جل وعلا في عموم القرآن، لكن قال أيضا من النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. النصارى يعني نصارى أو نصروا عيسى ابن مريم وزكوا أنفسهم بالله ورسوله وما جاءوا به، ولكن نقضوا العهد كما أخبر الله جل وعلا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسيانا علميا ونسيانا عمليا. النتيجة عاقبهم الله جل وعلا بعقوبات أخرى، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه من العقوبات التي عوقبت بها النصارى. هذه العقوبة أنهم جعلهم الله سبحانه وتعالى شيع وفرق وأحزاب يبغض بعضهم بعضا، ولو التفت إلى واقع النصارى اليوم لوجدتهم كذلك، مذاهب ومتفرقون ومتفرقين، وأيضا بينهم من البغضاء والشرور والإحن ما يقتضي هذا البغض الذي أشار الله سبحانه وتعالى، وهذه العداوة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني سلطنا بعضهم على بعض وصار بينهم من الشرور ما يقتضي هذا البغض وهذه المعادات، وهذه لا تنقطع بينهم، بل قال الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. والنصارى كما هو معلوم في واقع اليوم أيضا يبغض بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بنقضهم لهذا الميثاق، ومن ثم يعاقبهم الله جل وعلا عليه. نعم. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هنا أتى النداء من جديد، أتى النداء من جديد، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى لهم في التوراة لليهود، وذكر الله جل وعلا للنصارى في الإنجيل، وأخفوا كثيرا وبالذات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما كانوا يخفونه، وبالذات هذه البشائر المبشرة ببعث محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وأيضا ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه من بعض الآيات مثل آية الرجم، لأنهم كانوا يخفونها فلا يرجمون الزاني، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في التوراة والإنجيل أيضا هي موجودة. قال يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني ترك كثيرا من البيان فيما لا تقتضي الحكمة بيانه. قد جاءكم من الله نور وهو القرآن، ولا شك أنه نور يستضاء به من الجهل والضلالة والعمى والكفر إلى الإسلام، وكتاب مبين بكل، يعني مبين لكل ما يحتاجه الناس في أمر عقائدهم أو عباداتهم أو معاشهم أو أحوالهم وفي جميع أمور دينهم ودنياهم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا من النتائج، يعني من اتبع القرآن هذا النور المبين، قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فمن اجتهد في اتباع هذا القرآن بلغ رضوان الله سبحانه وتعالى وبلغ الطريق المستقيم، فيبلغ به سبل السلام فينتهي إلى دار السلام ويسلم من العذاب، من عذاب الله جل وعلا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية، من ظلمات الجهل وظلمات الغفلة وظلمات التخبط وظلمات الاضطراب وكل الظلمات، ولذلك قال من الظلمات إلى النور، سواء نور التوحيد أو نور الإيمان أو نور الاهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم أو نور السنة النبوية أو نور طاعة الله جل وعلا أو نور العلم أو نور الذكر الذي في حياة القلب أو نور القرآن الذي يهتدي به الإنسان، وهكذا. قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وكل هذه لما بعدها ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهذه من أعظم النعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه من أعظم النعم، لأن الله جل وعلا جعلها دعاء عبده المؤمن في كل ركعة من ركعات صلاته: ويهديهم إلى صراط المستقيم. وهذا لا يحصل إلا لمن اجتهد واتبع كتاب الله سبحانه وتعالى، فأصبح نورا يهديه به الله جل وعلا. إذن بنو إسرائيل ضلوا الطريق، النصارى كذلك ضلوا الطريق، نقضوا العهود وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتلك العقوبات. هنا جاءت المنادات لاتباع هذا الكتاب العظيم، وهنا يجب على المسلمين أن يعلموا قيمة هذا الكتاب العظيم في جميع شؤون حياتهم، مهما كثرت المؤثرات ومهما كثرت الغوائل ومهما كثرت الشبهات، فالمعتصم هو بكتاب الله جل وعلا الذي يهدي به الله سبحانه وتعالى عباده ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لما بين الله سبحانه وتعالى الواجب على العباد عموما، وهو الإيمان بهذا الكتاب العظيم وأنه نور وأنه هداية، بين شيئا من ضلال النصارى واليهود، فبدأ بالنصارى، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا قول النصارى، وهذا قول ضال بلا شك ولا ريب، والله جل وعلا يرد عليهم بالردود العقلية، يقول: الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل يا محمد فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. إذا كان المسيح هو الله وإذا كانت أمه هي الله، فإذا أراد الله أن يهلكهم هل يستطيع المسيح أو هل تستطيع أمه أن يردون هذا الهلاك؟ بلا شك لا أحد يقول أنهم يستطيعون. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، بل أعلى من هؤلاء ومن في الأرض جميعا، فلا يستطيع أحد أن يقف. وإلا لو تفكر النصارى، لأن المسيح ابن مريم هو الله، والحجة عندهم الظاهرة وهي باطلة أن المسيح ليس له أب فهو ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. طيب، حواء ليست لها أم عليه السلام، وآدم ليس له أب ولا أم، فلما لم يجعلوا آدم وحواء آلهة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لو كنتم تعقلون لما قلتم بهذه المقالة، وحينئذ اعلموا أن الله جل وعلا قادر على كل شيء. فكما قال النصارى يعني أن المسيح هو ابن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، تعالى الله عما يقولون. هذه مثل ما أشرت بأنها بداية لعرض بعض شبه النصارى أو اليهود وما يقولون، ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الفرح الصغير في برنامج حوار في تفسير القرآن. نكمل معكم في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى ما ذكره الشيخ. حتى ذلكم الحين، هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية. شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.